اطلب العلم ولا تكسل، فما ابعد الخير على اهل الكسل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الكرام الأحباب، أهلا ومرحبا بكم. حديثنا موصول مع حضراتكم حول رسالة العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله وطيب الله عز وجل ثراه، وما زلنا نتكلم عن قوله في هذا المثل: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. تكلمنا في اللقاء الماضي عن معنى الشهادتين، وكذلك تطرقنا إلى الكلام عن من هو المسلم ظاهرا وباطنا، متى يحكم بالإسلام على الإنسان في الظاهر والباطن، تمام، إلى غير ذلك من المسائل التي تتعلق بهذه المسألة. ويعني نكمل حديثنا الليلة إن شاء الله عز وجل. قال الشارح: والمقصود أن هذه الشهادة تتضمن اعتراف العبد بكمال عبوديته لربه، يعني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذه الشهادة تتضمن من كل من قالها وأقر بها اعتراف العبد بكمال عبوديته لربه جل جلاله وكمال رسالته، وأنه فاق جميع البشر في كل خصلة أو في كل خصلة كماله. الكلام هنا على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شهادة أن لا إله إلا الله، الإقرار لله عز وجل بالوحدانية لا معبود بحق إلا الله، وأن محمدا رسول الله أي لا متبوع بحق إلا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه الشهادة تقتضي من العبد أنه يعترف بكمال العبودية لربه تبارك وتعالى، تمام. وكذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم أو هذه الشهادة فيها شهود منك لرسول الله صلى الله عليه وسلم بكمال عبوديته لربه تبارك وتعالى وكمال رسالته صلى الله عليه وسلم، وأنه فاق جميع البشر في كل خصلة كماله صلوات ربي وسلامه عليه. قال: ولا تتم هذه الشهادة حتى يصدقه العبد في كل ما أخبر به، يعني لن تكون مؤمنا على الحقيقة حتى تكون مصدقا بكل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح ذلك عنه، لأن من الممكن أن يكون الخبر المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مكذوبا، لم يصح أو لم تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ من تمام تصديقك للنبي صلى الله عليه وسلم أن تكذب هذا الذي كذب عليه صلى الله عليه وسلم، لا أن تتمادى في قبوله. لأن في بعض الناس ماشيين على هذا المنهج، إن أي كلام كده يروق لعقله أو يتماشى مع أهوائه ورغباته إذا به يتقبل هذا الكلام، حتى وإن حكم أهل العلم بالحديث قاطبة على الحديث بالضعف، يقول لك هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كلام ضعيف، وده يعني أصلا يعني تحس إن هو إيه بعيد عن الموضوع خالص. هي القصة هو قاله ابتداء ولا ما قالهوش؟ ما هو لو صح النبي، لو صح هذا الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاص يعني قد جاوز القنطرة، فثبت العرش ثم انقش. فابتداء لابد من إثبات صحة هذا الكلام المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى نصدقه وحتى ننافح عنه، تمام. فالعبد لا يتم له إيمان حتى يصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما صح عنه وأخبر عنه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا فأصلا يعني الإيمان قائم على الغيب، يعني إيمانك بالله غيب، هل رأى أحد فينا ربه تبارك وتعالى؟ هل يعني رأى أحد فينا الملائكة؟ هل رأى أحد فينا مثلا الجن؟ أو هل رأى أحد فينا إبراهيم أو آدم أو موسى أو عيسى أو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين؟ طبعا لا. فأصلا قوام الإيمان في الإسلام على الغيب. الإسلام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالإيه؟ بالغيب. لأن أصلا الإيمان بالله قائم على الغيب، الإيمان بالرسل قائم على الغيب، الإيمان بالملائكة بالكتب، كل هذه الأشياء الإيمان فيها قائم على الغيب. واضح؟ فالشاهد إن يعني كل ما ثبتت أو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح الخبر إليه فيه وجب على المسلم أن يصدقه وأن يوقن بصحة هذا الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلن يتم إيمان عبد إلا بذلك، أن يكون مصدق تمام التصديق بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ويطيعه في كل ما أمر به، وينتهي عما نهى عنه. يبقى إذن قوام الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم قائم على أمور ثلاثة: طاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وتصديقه فيما أخبر صلى الله عليه وسلم. ثم قال: الصلاة في اللغة، طبعا يقصد بذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يبدأ يتكلم بقى عن الشطر الثاني من الشهادتين: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: الصلاة في اللغة الدعاء. قال تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. احنا عندنا قاعدة اخوانا، القاعدة بتقول الأصل إن الحقائق اللغوية أوسع وأعم من الحقائق الشرعية. الأصل أن الحقائق اللغوية أوسع وأعم من الحقائق والمعاني الشرعية. يعني لو نظرنا مثلا إلى بعض الألفاظ لغة وشرعا، هنجد في الأعم الأغلب إن المعنى اللغوي أوسع وأشمل من المعنى الشرعي. مثال اللي هو الاصطلاح، مثال ذلك مثلا في تعريف الصيام. الصيام كما عرفه علماء اللغة هو مطلق الإمساك، فكل ممسك عن شيء هو صائم عن هذا الشيء. فمن أمسك عن الطعام هو صائم، من أمسك عن الكلام هو صائم، من أمسك عن المشي هو صائم. فكل من أمسك عن شيء لغة هو صائم. طيب الصيام في الشرع صيام أو إمساك مخصوص، تمام، إمساك عن الطعام والشراب أو عن المفطرات اللي هي المعروفة في الشرع، يبقى شيء محصور، تمام، في فترة زمنية معينة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التعبد إلى الله تبارك وتعالى، تمام. طيب لما نيجي مثلا نبص برضو الكلمة تانية زي أو مصطلح تاني زي مصطلح الحج، هنجد ان مصطلح الحج في اللغة معناه أوسع وأشمل من المعنى الشرعي الاصطلاحي. الحج في اللغة هو مطلق القصد، مطلق القصد. طيب الحج في الشرع هو قصد بيت الله الحرام لأداء المناسك، تمام، يبقى ده حج ايه؟ أو قصد مخصوص. لكن في بعض الأحيان قد يعني يأتي أمر على خلاف القاعدة، يعني لكل قاعدة شواذ. فاحنا قلنا ان القاعدة العريضة المعمول بها ان الحقائق والمعاني اللغوية اوسع واشمل من الحقائق والمعاني الشرعية، ده الاصل. لكن في بعض الاحيان بنجد امور على خلاف الاصل قد يشذ بعض الاشياء عن هذه القاعدة. فمن ذلك مثلا لفظ الايمان، لفظ الإيمان. الإيمان في اللغة يأتي بمعنى التصديق. طب لما نيجي نشوف الإيمان في الشرع أو في الاصطلاح هنجد إن الإيمان هو إيه؟ اعتقاد بالقلب وقول باللسان تمام وعمل بالجوارح والأركان. يبقى المعنى الشرعي أوسع وأشمل من المعنى اللغوي. كذلك بالنسبة للصلاة، كلمة الصلاة لغة بمعنى الدعاء، كلمة الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، كما قال تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني أدعو لهم يا محمد، ففي دعائك لهم السكن والطمأنينة لقلوبهم. تمام. طيب لما نيجي نشوف المعنى الشرعي لكلمة الصلاة، هنجد أن الصلاة هي أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم بنية التقرب برضو إلى الله تبارك وتعالى. يبقى أنا عندي الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء اللي هي تعتبر شيء في داخل الصلاة الشرعية. تمام. لكن الصلاة اصطلاحا هنجد أنها أقوال وأفعال، تسبيح وقراءة قرآن تمام وتكبير وغير ذلك من الأفعال والحركات والأقوال التي تكون في داخل الصلاة. فبيقول الصلاة في اللغة الدعاء كما قال تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وكذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب. فاكر علو الحديث ده؟ إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب فإن كان صائما فليصلي. يعني إجابة الدعوة إلى الوليمة واجبة. تمام. إذا كانت دعوة خاصة لك يا فلان أنا بدعوك إلى الوليمة أو إلى العقيقة أو نحو ذلك، هذه الإجابة حينئذ واجبة. طيب الأكل من الوليمة ليس بواجب. تمام. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ فإذا كان أحدكم صائما فليصلي. يعني أنت ممكن تروح تكبر به وتنفذ الأمر الشرعي بس وافق ذلك أن يوم من الأيام اللي أنت كنت صائم فيه. تمام. فهنا الشرع قال لك إيه؟ خلاص ما تفطرش بس تدعيله. طب الأخ لو قاعد بقى مصمم ولازم تفطروا وأنا عامل الأكل وبتاع هذا عالي عارف الكلام بقى علينا يوم في العشاء في 9 أيام من طيب الحج. فالشاهد من الكلام إن زي ما قلنا إن الصلاة في اللغة تأتي بمعنى الدعاء، فإذا كان صائما فليصلي يعني يدعو لصاحب الطعام. قال وأصح ما قيل في صلاة الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم هو ما ذكره البخاري في صحيحه عن أبي العالية رحمه الله قال صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه عند الملائكة. يعني إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دلوقتي الآية بتذكر إن في صلاة من الرب العلي على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك صلاة من الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك صلاة أيضا من المؤمنين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصلاة الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيثني على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فين؟ في الملأ الأعلى عند الملائكة المقربين. وصلاة الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم تعني الاستغفار. تمام. تعني الاستغفار كما قالها هنا، والمشهور أن الصلاة من الملائكة الاستغفار كما جاء في الحديث والملائكة يصلون على أحدكم، يعني إيه؟ يعني يستغفرون لأحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون اللهم اغفر له اللهم ارحمه. يبقى إن الله وملائكته يصلون على النبي، يعني صلاة الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. صلاة النبي، صلاة الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم أي استغفارهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب صلاة المؤمنين على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معناها؟ تأتي بمعنى الدعاء. ف فأنا حينما أقول اللهم صل وسلم وبارك على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أنا أطلب من الله، أدعو الله تبارك وتعالى أن يثني على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. يعني أنا بقول له يا رب أثني على عبدك ونبيك محمد. حينما أقول اللهم صل وسلم وبارك على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أنا بذلك أطلب من الله وأدعو الله تبارك وتعالى أن يثني على عبده ورسوله محمد صلوات ربي وسلامه عليه. وطبعا الصلاة يعني قد تكون على النبي صلى الله عليه وسلم أو على من دون النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قد يصلي ربنا تبارك وتعالى على أحد من عباده ولا يشترط أن يكون نبي. قال تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. والنبي صلى الله عليه وسلم لما يعني أخذ مال الزكاة من أبي أوفى قال اللهم صل على آل أبي أوفى، تمام، اللهم صل على آل أبي أوفى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من الله عز وجل أن يثني على هذا العبد عنده فين؟ في الملأ الأعلى، تمام. فإذا الصلاة ليست قاصرة على الأنبياء فقط، بل قد تنسحب إلى من دونهم من أحد البشر، تمام. جاءت امرأة، والحديث حسنه الألباني، جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله صل علي وعلى زوجي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليها وعلى زوجها. دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني طلب من الله عز وجل أن يثني عليها في الملأ الأعلى وعلى زوجها أيضا. وطبعا أخواننا ده شرف ما بعده شرف، تخيل إن ربنا عز وجل يثني على عبد من عباده عند الملائكة المقربين، عند حملة العرش، عند يعني من يعني يحملون اللوح المحفوظ. لا شك أن هذا شرف لا يعطاه أي أحد من البشر. قال وآل الشخص هم من يمتون إليه بصلة وثيقة من قرابة ونحوها. طبعا برضو يجدر أن ننبه هنا أن من فسر الصلاة بالرحمة أخطأ، تمام. يعني هناك من أهل العلم من فسر الصلاة بالرحمة، يعني صلاة الله على عبد أي رحمته لهذا العبد، كما في قول تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. طبعا هذا خطأ، لأن يعني العطف يقتضي المغايرة، فمن الخطأ أن نفسر الرحمة أو من الخطأ أن نفسر الصلاة بالرحمة، لأن ربنا قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، يعني أولئك عليهم صلوات من ربهم أو رحمات من ربهم ورحمة، لا، هذا يعني ينزه عنه أحد البشر، فهذا العطف يقتضي المغايرة، فعلم بذلك أن الصلاة شيء والرحمة شيء آخر، والصلاة كما بينا وذكرنا. قال وآل الشخص هم من يمتون إليه بصلة وثيقة من قرابة ونحوها، يعني آلك هم عائلتك هم قرابتك، تمام. قال وآله صلى الله عليه وسلم يراد بهم أحيانا من حرمت عليهم الصدقة وهم بنو هاشم وبنو المطلب، ويراد بهم أحيانا كل من تبعه على دينه صلوات ربي وسلامه عليه. طبعا يعني في هذه المسألة وقع الخلاف بين أهل العلم، من هم آل النبي صلى الله عليه وسلم تحديدا، والمسألة دي محتاجين بقى تكتبوها، تمام. اختلف العلماء في تحديد آل النبي صلى الله عليه وسلم على أقوال، فذهب البعض إلى أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل الكساء، هم أهل الكساء، والمقصود بأهل الكساء علي وفاطمة والحسن والحسين ومن جاء من نسلهم رضي الله عنهم وأرضهم أجمعين، تمام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني جالسا ذات يوم وكان يلبس عباءة أو كساء صلى الله عليه وسلم، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يفتح هذا الكساء في حضرة علي وفاطمة والحسن وحسين، فدعاهم جميعا فدخلوا في هذا الكساء ثم ضمه صلى الله عليه وسلم وقال هؤلاء هم أهل بيتي، هؤلاء هم أهل بيتي صلى الله عليه وسلم. لذلك ذهب البعض إلى أن آل بيته صلى الله عليه وسلم هم أصحاب الكساء علي وفاطمة والحسن وحسين، وقال آخرون هم أهل السكناء، والمقصود بأهل السكناء أي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فزوجات النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته، هذا قول آخر كما قال تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية. فالمقصود بالكلام هنا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا قالوا بأن آل بيته من حرمت عليهم الصدقة، من حرمت عليهم الصدقة، وهم آل جعفر وآل العباس وآل علي وآل عقيل، هؤلاء حرمت عليهم الصدقة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لقوله إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا المقصود بالصدقة هنا الزكاة، وكذلك الصدقة يعني يدخل في يعني، لكن يعني الأصل إن هي المقصود بالإيه الزكاة المفروضة، كما قال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب إلى آخره، فالصدقات هنا يعني إيه الزكوات المفروضة. إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد صلى الله عليه وسلم إنما هي أوساخ الناس، إنما هي أوساخ الناس، لأن يعني هذه الزكاة يخرجها العبد حتى يعني تخلصه من ذنوبه ومن آثامه وتطهر يعني معاصيه التي ارتكبها، تمام. ولذلك من معاني الزكاة الطهرة والنقاء والنماء، تمام. وقال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فتطهر الإنسان من الذنوب ومن المعاصي. كذلك أيضا قيل أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل الكساء والزوجات ومن حرمت عليهم الصدقة، وهو الراجح، تمام. يعني القول الثالث دوت بيجمع ليه، أو القول الرابع ده بيجمع الكل. نعم، لا كل من جاء من نسلهم، يعني هم كأصول، ومن جاء من نسلهم كذلك يدخل معهم في هذا الأمر. ولذلك يعني أي أحد ثبت نسبه، وطبعا يعني نسل النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكون من جهة فاطمة، يعني ليس للنبي صلى الله عليه وسلم نسل إلا من جهة فاطمة. كذلك يعني هناك من قال بأن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه وأنصاره صلوات ربي وسلامه عليه، كما قيل آل النبي هم أتباع ملته على الشريعة من عجم ومن عربي، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. يعني لو نقول إن أقارب النبي صلى الله عليه وسلم هم آل البيت بس، تمام، يبقى كده أبو لهب ده إيه هنصلي بقى عليه؟ طبعا لا، ليس هذا هو المقصود، ولكن آل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيهم أيضا أتباعه وأنصاره على ملته وسنته صلوات ربي وسلامه عليه. طيب عندنا برضو مسألة مهمة، ما لسه نتكلم فيها، من أدخلهم النبي صلى الله عليه وسلم ضمن آل البيت وليسوا من آل البيت باتفاق؟ يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سلمان منا آل البيت، تمام. وطبعا يعني هذا الحديث هناك كثير من أهل العلم من يضعفه ابتداء، تمام. لكن على على على القول بصحته، يعني لو هنتنزل مثلا ونقول هو صحيح، فهؤلاء الذين يعني أدخلهم النبي صلى الله عليه وسلم ضمن الآل وهم ليسوا من الآل اتفاقا، تمام، كقول النبي صلى الله عليه وسلم عن سلمان، سلمان منا آل البيت، وقول النبي صلى الله عليه وسلم عن جليبيب رضي الله عنه وارضاه هذا مني وأنا منه، تمام. قال العلماء إنما كان ذلك على سبيل التشريف والتكريم، تخيل مثلا سلمان رجل من بلاد فارس ليس له يعني قرابة في العرب، فأي تشريف هذا الذي شرفه به النبي صلى الله عليه وسلم حينما نسبه النبي صلى الله عليه وسلم إليه؟ يعني إن لم يكن لك نسب في العرب فيكفيك أن تنتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه النسبة كافية وشافية. أن تنتسب إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهذه نسبة تشريف وتكريم، واضح؟ طيب، أيضا قال العلماء، وهذه أيضا مسألة مهمة، آل البيت يشتركون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في خمسة أشياء. يعني زي ما بتعملها للنبي صلى الله عليه وسلم تعملها برضو مع مين؟ مع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أولا الصلاة، تمام؟ ثانيا السلام، يعني أنت تقول اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله، تمام؟ يعني تلحقهم بالصلاة والسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك التطهير رقم ثلاثة، رقم أربعة تحريم الصدقة، رقم خمسة محبتهم. يبقى قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يشتركون مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخمسة أشياء: الصلاة والسلام والتطهير وتحريم الصدقة والمحبة. قال وأصل الآل أو وأصل آل أهل، أبدلت الهاء همزة فتوالت همزتان فقلبت الثانية منهما ألفا، تمام؟ ويصغر على أهيل أو أويل ولا يستعمل إلا فيما شرف غالبا. يعني لا تقول آل إلا لشخص له عراقة في نسبه، ولذلك لا تقول مثلا كما يقول هنا يعني آل الإسكاف أو آل الحجام. يعني المهن كلها شريفة، لكن لما إنسان هيجي ينتسب إلى آل يكون آل إيه؟ له شرف، تمام؟ يعني آل كذا، آل فلان، آل علان، يعني له شرف في هذه النسبة، فلا ينتسب إلى شيء وضيع. ثم قال والمراد بالصحب أي أصحابه صلى الله عليه وسلم، وهم كل من لقيه حال حياته مؤمنا به ومات على ذلك. هذا وتعريف الصحابي، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخللته ردة على الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم. هنقول دلوقتي، يبقى الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، تمام، ومات على ذلك. وطبعا استخدام لفظ اللقي أفضل من استخدام لفظ الرؤية، لأن لو قلنا من رأى فقط يبقى كده من كان أعمى كعبد الله بن أم مكتوم أو غيره أو غيره هيخرج من هذا التعريف. ولذلك يعني ابن حجر رحمه الله تعالى يعني قال استخدام هذا اللفظ أولى من استخدام لفظ من رأى. فهو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، طبعا مؤمنا به في الباطن والظاهر، وإلا فالمنافقون لا تثبت لهم صحبة. يعني من علم نفاقه لا تثبت صحبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طب مين بقى هو المؤمن؟ ارجع للدرس اللي فات اللي هو المسلم في الظاهر والباطن، عشان كده احنا قلنا مين هو المسلم في الظاهر وفي الباطن مع بعض، تمام؟ يبقى من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، يشترط أن يظل هذا الإيمان إلى حال الوفاة حتى وإن تخللته ردة في منتصف الطريق، لكن المهم أنه يكون إيه؟ عاد إلى الإسلام مرة أخرى، تمام؟ فإن ارتد ثم عاد إلى الإسلام تثبت له الصحبة، تمام؟ كعبد الله بن سعد بن أبي الصرح رضي الله عنه وأرضاه اللي هو قائد معركة ذات الصواري، يعني هذا يعني ارتد عن الإسلام فترة من الزمن ثم عاد إلى الإسلام مرة أخرى، ومع ذلك العلماء متفقون ومجمعون على صحبته رضي الله عنه وأرضاه، وكان أخا لعثمان بن عفان من الرضاعة رضي الله عن الجميع. طبعا لا يشترط في الصحابي أن تطول رفقته برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا يشترط أن يلزمه سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات كما اشترط البعض ذلك، هذا ليس بشرط. بمجرد ما يراه فقط أو يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ويشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، حتى وإن يعني استغرق هذا الأمر 5 دقائق فقط ثم عاد ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، ثبتت له ليه الصحبة. لكن اشتراط طول المكث والبقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ليس بشرط، وإن كان البعض قد اشترطه لكنه لا يصح شرطا. يعني كذلك أيضا لا يشترط في الصحابي أن يكون شهد غزوة أو مجموعة من الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا ليس بشرط، لأن هناك ممن شهد أو ممن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وصدق النبي صلى الله عليه وسلم ومات في مكة، أتبالك لم يشهد أي غزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتراط أن يشهد غزوة أو أكثر مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا أيضا يخرج يعني كثير من الصحابة اللي هم ماتوا في مكة ولم يهاجروا إلى المدينة، لأنهم وافتهم المنية قبل هجرة النبي صلوات ربي وسلامه عليه. وكذلك أيضا لا يشترط في الصحابي الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مش لازم أنه هو يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب خديجة أصلا يعني لم تروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هات لي كده حديث في في في كتب السنة كلها عن خديجة رضي الله عنها وارضاها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، مفيش ولا حديث. تمام، يبقى كده ما هي الصحابية. فيعني اشتراط طول المكث مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس بشرط، اشتراط الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس بشرط، اشتراط الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى تتحقق الصحبة كذلك أيضا ليس بشرط. لكن الحد الذي يعني عليه جماهير أهل العلم هذا الذي ذكرناه، يعني الحد الذي وضع الذي وضعه العلماء لتعريف الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخللته ردة على الراجح من أقوال أهل العلم. قال والسلام اسم مصدر من سلم تسليما عليه بمعنى طلب أو طلب له السلامة من كل مكروه. وطبعا هنا أيضا فائدة، لا يجوز الاقتصار في الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم على أحدهما، لابد من الجمع بينهما الصلاة والسلام. يعني ما ينفعش نقول اللهم صل على محمد أو اللهم سلم على محمد أو محمد عليه السلام، تمام؟ ما ينفعش، لازم نجمع ما بين الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك لأن هذا هو أمر الله تبارك وتعالى، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فامتثالا للأمر الإلهي نصلي ونسلم ونجمع بين الأمرين لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. قال وهو اسم من أسمائه تعالى هو السلام، ومعناه البراءة والخلاص من النقائص والعيوب، أو الذي يسلم على عباده المؤمنين في الآخرة. ومزيدا صفة لتسليما، وهو اسم مفعول من زاد المتعدي والتقدير مزيدا فيه، وسلم تسليما مزيدا عليه صلوات ربي وسلامه عليه. بعد كده هيبدأ يتكلم عن معتقد أهل السنة والجماعة حيث قال أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. لكن يعني نجعل هذه الفقرة هي مقدمة اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى. هذا وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.